اهتزت أركان السماء بصابه اليوم الجواد الليل واسفة جبد مسموم اهتزت أركان السماء بيم صابه اليوم الجواد الليل واسفه شبد مسموم ضعف جسمه من الوجع ما يقدر يقوم يعني مو كافي غريب وقلبه مألوم ضعف جسمه من الوجع ما يقدر يقوم يعني مو كافي غريب وقلبه مألوم اهتزت أركان السماء بمصابه اليوم الجواد الليل واسفه وشبد مسموم ضعف جسمه من الوجع ما يقدر يقوم يعني مو كافي غريب قلبه مألوم وشمس الإمامة بقى بلا علامة لو أحد احتمل في العذاب يطفي جروحا ونيران روحا يلوذش كثر في مصابة وشمس الإمامة بقبل عمامة لو أحد احتمل كل عذاب شطافي هنايا شطافي جروحا ونيران روحا يلوذش كثر في مصابة قاسي الدنيا الظلومة خلت الوالب همومة ما أحد يما يعينه يحتمل شدة سمومة قاسي الدنيا الظلومة خلت الوالب همومة ما أحد يما يعينه يحتمل شدة سمومة يحتمل شدة شقلت لو ابن الرضا من ذاك جبدة من يلوذ من الألم بالدار وحده شقلت لو ابن الرضا من ذاك جبدة من يلوذ من الألم بالدار وحده عالسطح يبقى ثلاثة أيام ممدود وصف ضامي وما حضر واحد يسنده عالسطح يبقى ثلاثة أيام ممدود وصف ضامي وما حضر واحد يسنده عالسطح يبقى ثلاث ايام ممدود وصف ضامي وما حضر واحد يسنده من اسمه مقاسه ذبوله حواسه من اسمه مقاسه ذبوله حواسه ولا ما قدر يرفع الراس ولونه تغير الوجه منه مصفر يظل هالجسد ينزف احساس من اسمه مقاسه ذبوله حواسه ولا ما قدر يرفع الراس ولونه تغير وجه منه مصفر يظل هالجسد ينزف احساس يظل هالجسد ينزف مو جرح واحد ولا اثنين يحمله في ساعة البين مو جرح واحد ولا اثنين يحمله في ساعة البين بس تهون كل جروحة لو ذكر مصيبة احسان بس تهون كل جروحة لو ذكر لو ذكر من اسمه مقاسه ذبوله حواسه من اسمه مقاسه ذبوله حواسه ولا ما قدر يرفع الراس ما ولونه تغير الوجه منه مصفار يظل هالجسد ينزف احساس مو جرح واحد ولا اثنين يحمله في ساعة البين بس تهون كل جروحة لو ذكر مصيبة حسين لو ذكر جبال على الصدور بيش كثر من الهم وشبدت قطعت يا ويلي من أذى السم جبال على الصدور بيش كثر من الهم وشبدت قطعت يا ويلي من أذى السم وحتى ما قدر يرفع إلى شفوفه تعب حتى الألم من حالته وتألم حاله يصعب والجسد بلا مناحل بقسى حاله شم وجع في روح شايل حاله يصعب والجسد بلا مناحل بقسى حاله شم وجع في روح شايل يشعر بالو تحرك في يساره وفي يمينه تختنق انفاسه منه تبقى ذبلانة عيونك يشعر بآلو تحرك في يساره وفي يمينه تختنق أنفاسه منه تبقى ذبلانة عيونه صعب أوصف إلك كم الأسى في صدره صعد فوق السطح منه الكبد تفره في كل جرة نفس في كل جرة نفس حسي بألم دليلة يوين ولا خفية كلها وحسرة صعوب أوصف إلك كم الأسى في صدرة صعد فوق السطح من الكبد تفرة في كل جرة نفس حس بألم دليلة يوين ولا خفية كلها وحسرة جسم ممدود عالسطح يبكى إمامي ما تروى قطرة وحدة وقلب ضامي جسم ممدود عالسطح يبكى إمامي ما تروى قطرة وحدة وقلب ضامي من يظل اللي جسمه ولي منها الشمس والحار ظل ثلاثة مرمي وحدة يفتح عيونه ما يقدر يفتح عيونه من يظل اللي جسمه ولي منها الشمس والحار ظل ثلاثة مرمي وحدة يفتح عيونه ما يقدر يفتح عيونه صعب أوصف إلك حجم الأسى في صدره صعد فوق السطح من الكبد تفرق في كل جرة نفس حسي بألم دليلة يوين ولا خفية كلها وحسرة جسم ممدود عالسطح يبقى إمامي ما تروى قطرة وحدة وقلب ضامي جسم ممدود عالسطح يبقى إمامي ما تروى قطرة وحدة وقلب ضامي قلب ضامي يا ناعي تنعه الليلة من يموت أريدك من تقول اسمه في سكوت يا ناعي تنعه الليلة من يموت أريدك من تقول اسمه في سكوت تشوفه خسوفه وصعبة ظروفه دنيا ما ترحمه ما كفى به اغترابه عصبة الظالمة تغدر بعز شبابه دنيا ما ترحمه ما كفى به اغترابه عصبة الظالمة تغدر بعز شبابه وجسم ابنه الهادي من يشيل كأن شايل إلى قطعة من الدليل وجسم ابنه الهادي من يشيل كأن شايل إلى قطعة من الدليل يشيله بعويله ودمعه يسيله أبويا الفقدته منو لي بديله يشيله بعويله ودمعه يسيله أبويا الفقدت منو لي بديلة أدفن بالدمع جني أدفن لروحي حزني أصبح فرض بعد تكثر جروحي أدفن بالدمع جني أدفن لروحي حزني أصبح فرض بعد تكثر جروحي بعد تكثر جروحي بعد تكثر جروحي